مرات جاء رمضان وهي نفاسات، وبعد 27 يوما من نفاسها طهرت فاغتسلت ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم واستمر معها ستة أيام. هل يعتبر من النفاس أم عادة شهرية؟ لأن عادتها الشهرية ستة أيام تقريبا. النفاس لا مانع لها أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة ولو أنها من تعذر في عشرة أيام أو عشرين يوما، لأنه ليس لهذا النفاس حد محدود، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فإذا طهرت عشرة أيام أو عشرين يوما أو 25 أو 27 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. فإذا عاد عليها الدم في الأربعين نفسها فإنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم، لأنه جو النفاس عاد إليها حتى تستحمل الأربعين. فإذا كملت الأربعين وجب عليها الطهر ولو كان معها الدم، وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم وحل زوجها، لأن النهاية أربعون، نهاية النفاس أربعون يوما كما جاء في الحديث عن سلمة، وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوم ولا زوجا. وعليها أن تعمل ما تعمل المستحاضة، صلي بعد دخول الوقت تستنجي وتوضأ في وقت كل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلاتين لأنها في شبه مرض، لكن لا تصلي إلا بوضوء جديد ثم دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لكل ذلك المستحاضة وتوضأ إلى وقت كل صلاة. فهي من تجمع المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بعد ذلك ولو جمع أحدا، صلي على حسب حالها. وإن جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج، في حديث ورد في ذلك عن حمله بن صهر من ذي احد. والمقصود ان طهارتها بأثناء الأربعين معتبره، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. فاذا عاد عليها الدم الأربعين كذلك لا تصلي ولا تصوم الأربعين، فيجلس الدم الكثير لا يكون حيضا، يكون نفاسا في الأربعين. ثم اذا طهرت قبل الأربعين الحمد لله تغتسل وتصلي، وان بقي الى الأربعين اغتسلت ايضا ولو ان الدم معها، تغتسل وتصلي لانها لا يزيد الأربعين على الصحيح، فتغتسل وتصلي وتصوم ولا مجعل معها الدم، لكن لا توضا الا في وقت كل صلاه. اذا دخل وقت توضات استنجد وتوضا في وقت كل صلاه، هكذا جاء في الحديث المتعارض، وهذه مثل ما